بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 22 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في باب الصفات وما يجب لله عز وجل من ذلك وما يتنزه عنه، وذكر هذا الحديث من حديث الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. وذكر المحقق أن هذا الحديث حسن بشواهده، ومعنى هذا الحديث دلت عليه الأصول والأدلة، وهو أن التفكر في ذات الله عز وجل لا يجوز. وسبق أن ذكرنا أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي مرجعه إلى النص من الكتاب والسنة، ولا يجوز للعقول أن تتفكر في ذات الله عز وجل، بل ذكر العلماء أن كل ما أفضى من تفكر العقول من الأمور التي تضاف إلى الله عز وجل فهي من قبيل الوساوس، لأن الله لا يعرف بالتفكر في ذاته وأسمائه وصفاته، وإنما يعرف بما أخبر عن نفسه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن معرفة الأشياء والعلم بها يرجع إلى ثلاثة أمور: إما رؤية الشيء، وإما رؤية مثيله، وإما أن يعرف بالخبر عنه. والله عز وجل لم نره في الدنيا بأبصارنا، وإنما منع أنبياءه ورسله من هذا الأمر لضعفهم عن ذلك، كما قال الله عز وجل لما قال له موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام. وقد سئل كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أي هو نور كيف أراه. وقال بعض أهل العلم: أي حالت بيني وبينه الحجب، وهي التي من النور، فكيف أراه؟ فالله عز وجل لم نره في الدنيا، ولهذا لا يمكن أن يعرف عن طريق الرؤية، وكذلك ليس له مثيل فيقاس عليه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. وما بقي من طريق المعرفة بالمعلومات إلا الخبر، وليس أحد أعلم بالله عز وجل من الله ثم رسله الذين بلغوا عن الله تبارك وتعالى. فإذا كل طريق مغلق لتحصيل هذا العلم إلا ما جاء في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نزه الله نفسه عما وصفه به الواصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به. فلو كان هناك شيء يمكن أن يعرف من العلم بالله عز وجل عن طريق التفكر ما نزه الله نفسه عما وصفه به الواصفون، ثم حصر الأمر فيما جاء به المرسلون، فدل على أن هذا الباب توقيفي ولا يمكن أن يعرف الله عز وجل في أسمائه وصفاته عن طريق التفكر. وأما وجود الله، نعم وجود الله دل عليه العقل، يدل العقل على وجود الخالق، فإن هذه المخلوقات ما وجدت من شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا يمكن لأحد أن يقول أنه خلق من غير شيء، ولا يمكن أن يدعي أنه خلق نفسه، فلا بد له من خالق، وهذه المخلوقات تدل على وجود خالقها وعلى وجود مبدعها ومنشئها. وهذا حق أن هذه الآيات الكونية تدل على خالقها، لكن لا نعرف عن طريق العقل الأسماء والصفات، وإنما نعرف هذا عن طريق الخبر وما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا كان هذا الباب توقيفي من جهتين: من جهة الإثبات ومن جهة النفي، فلا يثبت لله شيء إلا ما دل عليه الدليل، ولا ينفع عن الله شيء إلا ما دل عليه الدليل. فلا يجوز التفكر في ذات الله عز وجل، وذلك بإعمال العقول بمعرفة صفة من صفات الله عز وجل أو كيفية هذه الصفة، وإنما يتبع الشرع والدليل الشرعي الذي دل على صفات الله عز وجل، ودلت أيضا الأدلة على ما يتنزه الله عز وجل عنه من النقص، كما تنزه عن السنة والنوم والعجز والظلم والنسيان، ونفى ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى. فهذا معنى لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق، أي تفكروا في مخلوقات الله، لأن التفكر في مخلوقات الله يدل على عظيم خالقها. يتفكر في آيات الله الكونية ويستدل بها على خالقها، ولا يتفكر في ذات الله. ولهذا العلم له طريقان: طريق الوحي وهو ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فهذا لا سبيل لإدراكه بالفكر، ولهذا ما كان يطلق على العلماء قديما أنهم مفكرون، بخلاف ما شاع بين بعض المتأخرين يطلقون على بعض من ينتسب للعلم أنه مفكر، يقولون مفكر إسلامي، وهذا الإطلاق غير صحيح. إذا كان المقصود به أنه عالم بالشرع فلا يقال مفكر، وإنما يقال عالم، فقيه، محدث، مفسر، لأن التفكر لا يكون في الآيات الشرعية، وإنما الآيات الشرعية تتدبر والآيات الكونية تتفكر. يتدبر في آيات الله الشرعية في كلام الله، ويتفكر في آياته الكونية التي هي مخلوقاته، فهذا الإطلاق غير صحيح. وأما إذا يطلق مفكر على بعض من يعملون عقولهم وأفكارهم في الدين، فنعم هؤلاء مفكرون، لكن لا ينبغي أن ينسب فكرهم للإسلام، لأن هذه أفكار البشر وعقول البشر لا يجوز أن تضاف إلى الإسلام. الإسلام وحي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. وأما فكر فلان ونتاج تفكيره فهذا يضاف إليه ولا يضاف إلى الإسلام. ولهذا الإسلام إنما يخبر عنه العلماء الذين عرفوه عن طريق الوحي لا عن طريق التفكر. ولهذا لو تأملتم تراجم العلماء قديما لن تجد أنهم يطلقون على العلماء أنهم مفكرون، وإنما يقال محدثون وفقهاء ومفسرون وهناك علماء في اللغة. وأما هذا مصطلح حادث. أما الآيات الكونية وهي المخلوقات التي خلقها الله، نعم يتفكر فيها ويستعان بهذا الفكر وهذا التدبر في عظيم صنع الله وخلقه لها على عظيم خالقها وعلى حكمته. وكلما تفكر الإنسان في الآيات الكونية تبين له عظمة الخالق وأنه خلق هذه المخلوقات عن علم وحكمة سبحانه وتعالى. فإذا لا يتفكر في ذات الله ولا في أسمائه ولا صفاته، وإنما يتفكر في مخلوقاته وهي ما يسمى بالآيات الكونية. العلماء يقولون الآيات على قسمين: آيات شرعية وهي كلام الله الذي أنزله على رسله، وهذه الآيات ليست مخلوقة هي كلام الله. وآيات كونية هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل وهي دالة على عظيم وحكمة خالقها سبحانه وتعالى. فالآيات الشرعية تتدبر، أفلا يتدبرون القرآن، والآيات الكونية يتفكر فيها ويستعان بالتفكر فيها على عظم خالقها وعلى أنه حكيم عليم، وأنه ما خلق هذه المخلوقات على هذا الإتقان إلا لعلمه وحكمته بما خلق سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال: حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، ومن حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، وهذا الحديث مرسل لأن عروة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، فهو من مراسيل التابعين، ولكنه ثابت من طرق أخرى كما ذكر المحقق رحمه الله، المحقق وفقه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ هذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن كيد الشيطان، وأنه يتدرج مع الإنسان بهذه الأسئلة ليدخله في الريب والشك والفتن. قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ وهذا دليل على أن الشيطان يوسوس للإنسان وأنه يلقي في نفسه هذا السؤال: من خلق السماء؟ وهذا السؤال كما هو ظاهر لا إشكال فيه، لأنه معلوم أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، ولكن الشيطان يريد أن يتوصل به إلى ما بعده من السؤال الذي يورث الشك والريب والفتنة. وهكذا الشيطان أول ما يدعو الإنسان إلى الضلال لا يدعوه إلى الضلال البين، وإنما يتدرج به. ولهذا نهى الله عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فخطوات الشيطان أنه يغري الإنسان بالأمر، فإذا قبل منه استدرجه إلى ما بعده، ثم استدرجه إلى ما بعده إلى أن يخرجه من الدين. إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ قال فيقول هذا المسلم وهذا المؤمن: الله، الله هو الذي خلق السماء. قال فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول هذا العبد المؤمن: الله، الله هو الذي خلق الأرض. فيقول الشيطان، وهذا هو مقصود الشيطان من هذه الأسئلة، فيقول: من خلق الله؟ لاحظوا أنه ما سأل هذا السؤال ابتداء، لأنه لو حصل هذا السؤال ابتداء لاستعاذ المؤمن منه، لكن لا يزال يتدرج يعني في هذا الأمر. قال فيقول: من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثة. هذه شبهة يلقيها الشيطان على من اتبعه واتبع خطواته، لا يزال يسأله: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول: من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثة. هذا هو العلاج، ولا يتابع الشيطان ويتحير ويشك. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ضعيف، كما سبق أن ذكرنا كثيرا أن الله خلق هذا الإنسان على ضعف في سمعه وفي بصره وفي عقله وفي جوارحه. وكل واحد منا الآن يدرك عجز الإنسان أن يحمل بيده صخرة عظيمة، فإذا قيل له: احمل هذه الصخرة العظيمة، فإنه يقول: لا أستطيع. ولو قيل له الآن: انتقل من مكة إلى المدينة في دقائق أو ساعة على قدميك، قال: لا أستطيع. وإذا قيل له أيضا: انظر إلى ما في الأفق والمكان البعيد، يقول: أرى كذا وكذا. يقال له: انظر إلى أبعد من ذلك، يقول: أرى شيئا ولا أتبين حقيقته. يقول: انظر إلى ما بعده، يقول: لا أرى شيئا. لماذا؟ لأن هذا البصر له حد ينتهي إليه. والله عز وجل خلق هذه الجوارح وجعل لها حجبا تحجب عنها ما وراءها. فلاحظوا الحجب الآن التي تحول بين البصر وبين الشيء المرئي، لو كانت قطعة قماش يسيرة وضعت بينك وبين المكان الذي أنت فيه، فإنك لا ترى ما وراءه. إذا كان هذا القماش صفيقا وثقيلا، وإذا كان الإنسان لا يدرك هذا ويعلم أن هذا القماش يحول بينه وبين رؤية ما وراءه. ولهذا أمرنا النساء بالحجاب، المرأة إذا وضعت على وجهها الحجاب حجب الأبصار أن تنظر إليها، فالناس يعرفون هذا من أبصارهم. كذلك إذا قيل لإنسان: الآن تكلم وأسمع من في مكة أو في الرياض أو في بلد بعيد، يقول: لا أستطيع، صوتي ينتهي لحد. وهكذا بقية الجوارح، لكن العقل كثير من الناس لا يدرك ضعف عقله كما يدرك ضعف سمعه وبصره، ولكن نضرب أمثلة ليعلم الناس ضعف هذا العقل، ضعف هذا العقل الذي بعض الناس يعمله في مثل هذه الأمور التي يدعو إليها الشيطان. هذا الإنسان لو قلت للواحد منا غير المتخصص في الطب كيف يعمل سمعك، هذا السمع نحن لا ندرك منه إلا الأذن في الخارج، وهناك من الحكم والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد علم بعض الأطباء المتخصصين الحاذقين في هذه الحاسة بعض ما علمهم الله، لكن الواحد منا لو قلت له كيف يسمع الإنسان ما يعرف كيفية سمعه، كيف يعمل قلبك هذا، ما تعرف كيف هذه الأجهزة التي في نفسك، فهو جاهل بها. ولهذا لو قيل لإنسان نحن نريد منك الآن أن تلقي علينا درسا في كيفية عمل القلب وإمداده للدم بالجوارح وكيف يعمل وما أسماء القلب وما هي هذه العروق والشرايين، لقال أنا لست متخصصا في الطب، ويدرك ضعف عقله عن هذا وضعف فهمه عن هذا. كذلك لو قيل لواحد منا الآن هذا جهاز من مثل أجهزة الكمبيوتر أو ساعة أو جهاز آخر كهربائي دقيق، قلنا لإنسان أصلح هذا الجهاز إذا تعطل، قال لا أستطيع. كل واحد منا الآن يذهب بهذه الأجهزة إلى المهندسين المختصين ولا يعبث بيده في هذا الجهاز، هذا العاقل الذي يعرف نفسه. وإذا تجرأ بعضهم عطل الجهاز، لربما فعل شيئا أتلف الجهاز بالكلية، هذا شيء معروف. كيف الإنسان يدرك ضعف عقله عن هذه الأمور ولا يدرك ضعف عقله عن الغيب، معرفة الغيب ومعرفة ذات الله عز وجل وما يجب لله وما يتنزه الله عز وجل عنه، وينساق وراء هذه الأسئلة من الشيطان؟ قل من خلق الله؟ الله خالق وما سواه مخلوق، هو الذي ابتدأ الخلق، وهو سبحانه وتعالى منزه أن يكون له خالق، كما قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له والد، ليس له أصول، وليس له ولد، ليس له فروع، ليس له مثيل، ليس له كفء، ليس له نظير، هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو غني حميد لا يفتقر في وجوده لأحد، ووجوده لا يسبق بعدم. هذا الذي دلت عليه الأدلة، عقولنا تضعف عن إدراك بعض هذه الأمور، ولهذا يجب على المسلم أن يقف عند هذا الحد وأن يقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق لهذه الأمة إذا وجد ذلك أن يقول آمنت بالله ورسوله ثلاثا، ولا يتابع الشيطان في الوساوس، لأن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يخرجه من الدين. وكما ذكرت أول ما ينبغي للإنسان أن يدركه ضعف عقله عن كثير من الأمور، فكيف يطمع الإنسان بعد ذلك أن يدرك كيفية صفات الله أو كيفية ذات الله عز وجل؟ ولهذا ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من الأصول التي يبنى عليها الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة أن الاعتقاد في باب الصفات يبنى على ثلاثة أصول. الأصل الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ودل على هذين الأصلين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء يدل على النفي، نفي المماثلة، وهو السميع البصير يدل على الإثبات. ثم قال رحمه الله: الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، اقطع الطمع أن تتفكر في كيفية صفات الله. قال: ودل على هذا قول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، فهذه المسألة العظيمة هي فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة وأئمة أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وسلف الأمة، وأئمة أهل السنة وقفوا عند هذا الباب وقالوا: عقولنا ضعيفة لا تدرك ما حجب عنا علمه وما لم يخاطبنا الله به في النصوص، فتوقفوا عن علم وسكتوا بحلم، وخاض أهل الباطل بجهل، فأورث أهل الباطل خوضهم في هذا الباب إلى الحيرة والشك. ولهذا تمنى كثير من أساطين هؤلاء ومن كبار علماء في آخر حياته أن يموت على عقيدة أمه، أو أن يموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور، وندموا على ما خاضوا فيه من هذه الأمور. فالمسلم يقف عندما وقف عنده السلف من الصحابة والتابعين ولا يعمل عقله، هذا العقل ضعيف، كما أن للبصر حدا وللسمع حدا ولجوارحنا حدود تنتهي إليها، كذلك هذا العقل له حد. لا يظن أن هذا العقل يدرك كل شيء، بل إن العقل يضعف عن إدراك ما هو موجود فينا من هذه الأجهزة، جهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، هذه الجوارح التي خلقها الله فينا. نحن نجهل كيفية عمل هذه الأشياء، ولا يستطيع الواحد منا أن يعرف علاج المرض إلا بأن يذهب إلى طبيب يشخص المرض كما يقولون. فإذا كان الإنسان هو جاهل بنفسه، فكيف أن يطمع أن يعرف كيفية ذات الله وكيفية وجوده وكيفية سمعه وبصره وسائر ذلك من الصفات؟ فلا بد من قطع الطمع والوقوف عند هذا الأمر. وهذا أعظم كيد للشيطان، لأن الشيطان يستهوي الإنسان، فإذا وجد هذه الإجابة: آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك 3 مرات، ذهب كيد الشيطان وانصرف ولم يطمع في هذا المؤمن. وإذا وجد منه لينا وقبولا لهذه الشبه جاءه مرة أخرى. ولهذا نحن الآن مع حرب وصراع مع الشيطان، ونبينا صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على هدايتنا يوجهنا هذا التوجيه. فهل يطيع الإنسان الشيطان ويتابعه في هذه الوساوس، أو يأخذ بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسوله 3، وأيضا يستعيذ من الشيطان ويشتغل بما ينفع، فإن القلب الفارغ هو محل الوساوس، يشغل هذا القلب بالعلم النافع، ويشغل الجوارح بطاعة الله بالذكر والقراءة والصلاة والصوم. فإن الشيطان يطمع في الإنسان إذا وجده فارغا ووجده مهيئا لهذه الشبه. وأما إذا اشتغل الإنسان بما ينفع من العلم النافع في القلب واشتغال الجوارح بما شرع الله عز وجل من الأعمال الصالحة، ذهب كيد الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي وجد فيها الخلاف بين أهل السنة وبين المخالفين الذين انحرفوا عن الاعتقاد الصحيح في هذا الباب. والقرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بمخلوق، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفته، وسائر صفات الله عز وجل كلها هي صفات الله ليست مخلوقة. فأسماء الله وصفاته ليست مخلوقة، وهذه قاعدة عظيمة دلت عليها الأدلة. ومن أنكر شيئا من ذلك وزعم أن بعض صفات الله مخلوقة فقد كفر، خرج من الدين. والله عز وجل هو الذي أخبرنا عن أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات هذه ليست مخلوقة. وأما ما يضاف إليه على سبيل التشريف كأن يقال عبد الله وبيت الله وناقة الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف من باب إضافة المخلوق لخالقه. وأما إضافة السمع والبصر والحلم والعلم والقدرة، يقال علم الله وقدرة الله وحلم الله ورحمة الله وسمع الله وبصر الله وعزة الله، فهذه صفاته. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أنها مخلوقة، بل هي صفات الله تبارك وتعالى. ومنها الكلام الذي هو صفة عظيمة من صفات الله. كلام الله صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فأثبت الله لنفسه الكلام، وأنه كلم موسى تكليما. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهذا هو القرآن، هو كلام الله، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ. القرآن كلام الله، ليس بكلام جبريل ولا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام رب العالمين. وعندما يضاف القرآن لجبريل أو لنبينا صلى الله عليه وسلم من باب إضافة القول لمبلغه، كما قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، في آيتين من كتاب الله، مرة يراد بذلك جبريل ومرة يراد بالرسول نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من باب إضافة القول لمبلغه، لا من باب إضافة القول لمنشئه. ولهذا قال: إنه لقول رسول. قال العلماء: ولم يقل قول جبريل أو قول محمد عليهما الصلاة والسلام، لأنه معلوم أن الرسول ليس له من الأمر شيء، وإنما هو مبلغ عمن أرسله. وأما في قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، هذا من باب إضافة القول لمنشئه. أول من تكلم بالقرآن الله عز وجل، هو كلامه، وليس للقراء الآن عندما يقرؤون القرآن إلا التلاوة، هو كلام الله. يقول السلف: الكلام كلام البارئ، والصوت صوت القارئ. الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. فهذا معتقد أهل السنة في القرآن. قال الإمام أبو عبد الله: ومن قول أهل السنة إن القرآن كلام الله، هذا من جملة اعتقاد أهل السنة، إن القرآن كلام الله، والقرآن هو بعض كلام الله، وهو أحد كتب الله، فمن كتب الله التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كل هذه كتب أنزلها الله على رسله، ومنها القرآن أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، وهذه الكتب كلها كلام الله، لكن الكتب السابقة حرفها أصحابها وتطرق إليها التحريف، وأما هذا القرآن فإن الله حفظه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأنزله وتكفل بحفظه فهو كلام الله. وهذا من جملة معتقد أهل السنة في القرآن، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. قال إن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، القرآن كلام الله وتنزيله أي أنزله الله، كما قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تنزيل من رب العالمين ليس بمخلوق، قال ليس بخالق، أيضا لا يقال أن القرآن خالق لأنه صفة الخالق، ففرق بين الصفة وبين الخالق، فالكلام صفة الخالق صفة الله، والقرآن من كلام الله، ولا يقال أن الصفة هي التي خلقت. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز أن تقول يا كلام الله، يا سمع الله، يا بصر الله، يا قدرة الله، وإنما تدعو الله وتتوسل إليه بصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ليس بخالق ولا مخلوق، أيضا القرآن ليس بمخلوق، وإنما هو صفة الله، ليس القرآن هو الله وليس بمخلوق خلقه الله، وإنما القرآن صفة الله ومن كلام الله تبارك وتعالى. قال منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود، منه بدأ، هذه عبارة السلف والأئمة كما نقل عنهم أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي هو أول من تكلم به سبحانه وتعالى، فهو كلامه على الحقيقة، وإليه يعود. اختلف في معنى هذه الجملة، قيل إليه يعود أي يصعد إليه عندما يقرأه القراء، كما قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قالوا تصعد إليه التلاوة، تلاوة القرآن. وقيل معنى إليه يعود هو رفع القرآن في آخر الزمان، وهذا هو الصحيح في تفسير هذه اللفظة، أنه إليه يعود أي يرفع إليه قبل قيام الساعة، فلا يبقى منه شيء في الأرض، لا في الصدور ولا في السطور، وهذا من علامات الساعة العظيمة التي تكون قبيل قيام الساعة. إذن هذه الجملة هي معتقد أهل السنة، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأضاف هنا المصنف كما سيأتي أيضا في بعض كلام السلف ليس بخالق ولا مخلوق، بل هو صفة لله عز وجل، القرآن من كلام الله، كلام الله صفة ليس بخالق ولا مخلوق، وإنما هو صفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لو تكرمتم بإعادة قول الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم، الشيخ محمد الأمين رحمه الله ذكر أن معتقد أهل السنة في باب الصفات يبنى على ثلاثة أصول. الأصل الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى، والأصل الثاني نفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، نعلم معنى الاستواء ولكن لا نعلم كيف استوى، نعلم معنى السمع والبصر واليد والقدم والوجه ولكن لا نعلم كيف وجهه وكيف سمعه وبصره. نعم. أحسن الله إليكم. وآخر يقول: لو تكرمتم بإعادة قول شيخ الإسلام بن تيمية إلى أن معرفة الأشياء ترجع إلى ثلاثة. نعم، هذا ذكر من حيث العموم أن الأشياء تعرف بأحد ثلاث طرق. الطريق الأول هو رؤية الشيء، لأن الإنسان إذا أراد أن يعرف الشيء رآه، كما تلاحظون في البيع والشراء في السلع، يعني إذا أراد أن يعرف حقيقة السلعة نظر إليها وعرفها عن طريق النظر، أو إذا أراد أن يتعرف على إنسان قابله. ولهذا الآن الخطيب ينظر إلى المخطوبة لأنه بالنظر يعرف هذه المرأة، والنظر معروف أنه أحد وسائل المعرفة. والأمر الثاني هو أن لا يرى الشيء ولكن يرى مثيله، يعني مثل إنسان غير موجود في زمننا فيقال هو مثل فلان أو هو شبيه بفلان، مثل جبريل عليه السلام قالوا هو يشبه دحية الكلبي رضي الله عنه، فشبه جبريل في الصورة التي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بدحية الكلبي. دحية الكلبي معروف عند الصحابة، فيشبه الشيء بالشيء، وهذه أيضا أحد أصول العلم، تشبه الشيء بالشيء. وهذا التشبيه باب علم عظيم، فوجاءت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمثال وبصور التشبيه في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة لتقريب الصورة المعنوية في صورة محسوسة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحسن بناؤه وتم وليس فيه ما يعيبه الناس به إلا موضع لبنة، فكنت أنا موضع هذه اللبنة، ختمت بي النبوة وختم بي البنيان. هذا تشبيه لقصر تم بناؤه لم يبق فيه إلا موطن لبنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء كاللبنة في هذا القصر، فإذا سدت هذه اللبنة لم يبق بعد ذلك فيه نقص. فهذا صورة من صور العلم وهو التشبيه، ولكن هذا التشبيه يكون بين المخلوقات، وأما الخالق فلا سبيل لمعرفة أسمائه وصفاته عن طريق التشبيه، لأنه ليس له شبيه فيقاس عليه، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا كلما انقدح في ذهن الإنسان من الصور المشابهة للمخلوقين فاعلم أن هذا ليس هو الله، لأن الله متنزه عن مشابهة المخلوقين، لا يشبهه مخلوق من المخلوقات، لأنه خالق وما سواه مخلوق. والطريق الثالث هو الوصف، وهو أن لا يرى الشيء ولا يشبه بغيره ولكن يعرف بالوصف. والعلم بالله ليس هناك طريق للعلم به إلا الوصف، لأنه لم نره بأبصارنا وليس له شبيه ومثيل فيقاس عليه، فلم يبق إلا الوصف. وليس أحد أعلم بالله من الله ثم رسله الذين بلغوا عن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم بإعادة القول بأن العلم يدرك عن طريقين. أحسن غير الله. غير واضح السؤال. على كل حال، العلم يعني مراتبه وأقسامه باعتبارات كثيرة، فيعني إذا كان مقصود ما تقدم في الدرس من أن العلم إما أن يدرك عن طريق الوحي والخبر أو عن طريق التفكر بالعقل، فنحن نستدل للعلم بالله عز وجل بطريقين: طريق الخبر وهو الوحي، وطريق التفكر لكن في أي شيء؟ في آياته الكونية، في مخلوقاته، لا التفكر في ذاته سبحانه وتعالى. يتفكر في المخلوقات التي خلقها ويستدل بعظيم صنع الله وخلقه لها بعظمة خالقها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول المصنف رحمه الله تنزيله، فما وجه ما وجهتموه بقولكم جعلناه قرآنا عربيا؟ نعم، التنزيل هو تنزيل القرآن من الله على نبينا صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فمعنى إنا جعلناه بمعنى أنزلناه، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وجعل هنا بمعنى أنزل، فإن جعل بحسب السياق الذي تدل عليه، فليست كل ما يطلق عليه أنه جعل بمعنى خلق، وإنما جعل بحسب السياق الذي تدل عليه. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال بعض المفسرين: إنا تكلمنا به قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وليس معنى جعل هنا أنه مخلوق، ولهذا جعل التي تكون بمعنى المخلوق هي التي تتعدى بنفسها، كما قال الله عز وجل: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات أي خلق الظلمات، وأما إذا تعدت جعل إلى مفعولين فإنها لا تكون بمعنى خلق، كقول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، بمعنى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، مفعول الأول قرآنا والثاني عربية، تكلمنا به قرآنا عربية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يطلق على أهل البدع أنهم أهل شرك؟ إذا وقعوا في الشرك. البدع أعم من الشرك، فالبدع قد تكون متعلقة بالشرك وقد تكون دون الشرك، فالمبتدع إذا وقع في الشرك يقال أنه مشرك، وإذا كانت بدعته لا تصل إلى حد الشرك، مثل أن يحدث شيئا في العبادات غير المشروع وأن يزيد وينقص ولكنه يعبد الله عز وجل، هذا ابتدع ولكنه لم يبلغ ببدعته حد الشرك. فإذا كانت هذه البدعة شركية، كأن يذبح لغير الله ويدعو غير الله وينذر لغير الله ويتوكل على غير الله عز وجل، فإن هذا شرك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل كل من استهزأ بالدين نقول عنه كافر، وما حكم القائل؟ لا شك أن الاستهزاء بالدين كفر بلا نزاع، لأن الاستهزاء أصلا لا يصدر إلا من رجل يعلم أنه ساخر ومستهزئ، فهو كفر بلا شك. ولكن نحن لا نقول أن كل من تكلم بكلمة نزلنا عليه الحكم، هذا يرجع للقضاء، القضاء هم الذين يتولون هذا، لأن أحيانا بعض الناس وبعض وسائل الإعلام تصدر فيها أشياء، وهذه قد يكون يعني هذا الكلام منسوب للرجل ولم يقل، أو ما يقولون الآن اختراق الحساب، أو أن هذا الرجل قال كلمة في حالة ذهاب العقل، إما بذهاب يعني مباح كأن يغلق عليه فكره، أو أن بعضهم قد يشرب الخمور ويقول في حال سكره، كل هذه الأمور ينظر فيها العلماء. ولهذا نقول: لا شك أن الاستهزاء بالدين كفر بإجماع العلماء ولا يتوقف في هذا، لكن هذا المتكلم قد يكون، هذا المستهزئ قد يكون مجنونا أو ذهب عقله، فالنظر في أحوال المعينين يرجع للقضاء، يسمع من هذا الرجل لما قلت وكيف قلت ومتى قلت وما الذي حملك على ما قلت، فيتبين له حاله وينزل الحكم عليه وينفذ شرع الله فيه. هذا الذي يجب أن يكون عليه الناس، لأن يسارع بعض الناس كل ما صدرت كلمة ولا ربما من غير تثبت يسارع بعض الناس إلى التكفير، يرجع في هذا إلى القضاء ويرفع أمر هؤلاء إلى القضاء، وهم الذين ينظرون في أحوال هؤلاء، والقاضي هو الذي يملك أن ينزل الحكم على المعين ويملك العقوبة. أما الناس اليوم حتى لو فلان كفر فلان لا يملك أن يعاقبه، ويكون هذا من الاشتغال بما لا يعني. أما الحكم المطلق من حيث هو، لا شك أن من استهزأ بالدين فإن هذا كافر خارج من الدين إذا كان يعقل ما يقول وليس لديه عذر كذهاب عقل، وإنما يعقل ما يقول، فهذا مخرج من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هو قائل كيف التعامل مع من سب الله أعوذ بالله في حال الغضب، وإلى ما ذهب عنه الغضب استغفر وندم على ذلك، وهل يعد كافرا؟ هؤلاء يجب أن يحالوا للقضاء كما ذكرت، ويقيم عليهم الحدود، يعني مصيبة عظيمة يبتلى بها المسلمون. نحن ما كنا نصدق ولا نظن أن هذا يوجد، حتى حدث بعض طلاب العلم وبعض الثقات أن في بعض بلدان المسلمين يوجد من يسب الله. سبحان الله، يعني لو أن الله خسف بهذه الأرض كلها لمقالة رجل، فإن الله عز وجل عزيز ذو انتقام قادر أن يهلك أهل الأرض كلهم بكلمة واحدة، لكن انظروا إلى رحمة الله. ولكن المصيبة أن يكون أن يصدر هذا الكلام، لا نقول من اليهود والنصارى والزنادقة، يصدر من بعض المسلمين في بعض بلدان المسلمين. وحدثني رجل ثقة يقول بعضهم يعلم أبناءه السب، يقولون هذه رجولة، بئسة الرجولة، تعلمه سب الله سب الدين، يعني هذا انتكاس للفطرة. كفار قريش ما تجروا على هذا، اليهود والنصارى ما تجروا على هذا، وهؤلاء زنادقة بلا شك إذا كان الواحد منهم يعقل ما يقول. أما إذا كان مجنون، المجنون له حكم آخر. ومع هذا نقول الذي يتولى الحكم على المعينين هم القضاة، ويجب على حكام المسلمين إذا ما سمعوا عن شيء من هذا أن يحال هذا مباشرة إلى القاضي ويحكم عليه وينزل عليه الحكم، حكم الردة إذا ثبت عليه، وإن لم يثبت عليه حكم الردة فلا أقل من التعزير والعقوبة الشديدة التي تزجر هؤلاء عن هذا القول العظيم الذي لو أن الله أخذ أهل الأرض كلهم بكلمة واحدة من هؤلاء فإن الله عز وجل قادر على ذلك، ولربما أخذ الناس بسكوتهم عن هذا الأمر. هذا شيء عظيم وأمر يعني خطير، خاصة يوجد في بعض بلدان المسلمين. بعد ذلك نتعجب ونقول كيف لا ينصرنا الله، كيف يتمكن منا أعداؤنا، كيف يحتل أعداء المسلمين بلدانهم ويسومونهم سوء العذاب بذنوبنا، الكفر والشرك والبدع ومبارزة الله بالمعاصي والسب والشتم. يعني نحن ليس بيننا وبين الله عهد، إذا تسمى أحدنا بعبد الله وعبد الرحمن أنكم مسلمين. الإسلام ليست بالتسمي، الإسلام ليس بالتسمي أن يتسمى الرجل بعبد الله. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان اسمه عبد الله، ما نفعه الاسم، وإنما العبرة بالحقائق. فهذا أعظم ما ابتليت به الأمة، وهو سبب تمكن الأعداء منا، سبب تمكن الأعداء منا هم هؤلاء الذين يبارزون الله بهذه الأمور. لا نقول معاصي، المعاصي مبارزة لله، بالمعاصي، وهذا أشد من المعاصي، كفر شرك، وتجاوز حدود الكفر إلى أقصى درجات الكفر والزندقة والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذا القول فلان هو أملنا الوحيد؟ ما يجوز لإنسان أن يقول في رجل أملنا الوحيد، كيف يعني؟ أين الله؟ الإنسان يؤمل الخير من الله ويؤمل النفع من الله، وأملنا الوحيد هو الله، نحن نرجو الله ونرجو الخير من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي الجمع بين قوله تعالى: مما عملت أيدينا، وقوله: لما خلقت بيدي. هاتان الآيتان بينهما فرق كبير، ويخطئ بعض الناس في عدم التفريق بينهما. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني في كلام له قال: التنظير بين آية خلق الأنعام وآية خلق آدم. الله عز وجل قال في خلق آدم: قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لما خلقت بيدي يعني أسند الخلق للضمير الذي يرجع إلى الله، ثم عداه للأيدي بالباء، قال: بيدي. وأما خلق الأنعام قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال: مما عملت أيدينا. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الفعل إذا أضيف إلى الأيدي مباشرة من غير أن يتعدى بحرف لا يدل على أنه من فعل اليد، كما يقال رجل عنده مال يقال: هذا كسب يد زيد، هذا المال كسب يد زيد، هذا لا يلزم أن يكون زيد يعمل بيده، لكن لو قلت: هذا المال مما اكتسبه زيد بيده، اكتسبه زيد بيده، هذا لابد أن يكون هذا زيد يعمل بيده. لكن إذا قلت: هذا كسب يد زيد، أضفت الكسب للأيدي مباشرة، لا يلزم أن يكون باشر العمل بيده، لأن الفعل يضاف إلى الأيدي على سبيل التغليب، كما قال الله عز وجل: بما كسبت أيديكم. وهل نحن لا نحاسب إلا على كسب اليد فقط؟ نحاسب على كل شيء، ولكن يضاف الفعل إلى الأيدي على سبيل التغليب، فيقال: هذا كسب يد زيد، ولا يلزم أن يكون زيد هذا يعمل بيده، قد يكون معلم للقرآن، قد يكون عالم، وقد يكون رجل موجه بلسانه. ولكن إذا قيل: هذا المال اكتسبه زيد بيده، فعدي الفعل بعد إضافته للاسم الظاهر أو للضمير ثم يعد بالباء، فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون فعل بيده. قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا خلق آدم، خلقه الله بيديه. وأما الأنعام فإن الله خلقها كما خلق غيرها بكلمة كن. قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وما قال خلقنا بأيدينا، مما عملت أيدينا، فهذا كما نقول: هذا كسب يد زيد من حيث المعنى لا للتشبيه، فينبغي التفريق بين الآيتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما خطورة ومآل القول بخلق القرآن؟ خطورة أنه كفر، ليس هناك شد وأخطر من الكفر، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بإجماع الأمة، وليس هناك شد من الكفر، ما هناك أخطر على الإنسان من الكفر، كفر أخطر شيء على الإنسان، لأن الإنسان في هذه الحياة الآن يقولون أمراض خطيرة فتاكة، هذه الأمراض ما نهاية، ويموت الإنسان وقد يدخل الجنة، لكن الكفر الذي هو مرض الدين ومرض القلوب وذهاب الإيمان، هذا مآله إلى الكفر وإلى الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ظهر دواء اسمه رحمة ربي، هل يجوز هذا الإطلاق؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يطلق على الأدوية يقال رحمة الله، لأنه بعد ذلك يأتي يقول بعض الناس استخدمت دواء رحمة الله فما نفعت أو ما نفع، هذا أمر. الأمر الآخر إن هذا فيه تزكية لصانع هذا الدواء وللدواء، ولكن يسمى هذا الدواء باسم يعني لا يكون فيه محذور، ولا يجوز أن يضاف، وهذا من الكذب، لأن قد يكون هذا الدواء يعني ليس فيه إتقان، فإذا تبين بعد ذلك الخلل فيه كأنما يضاف هذا إلى رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا معتمر يقول: هل للرجل له أن يؤدي العمرة عن أبيه المتوفى وكذلك المرأة؟ نعم، يجوز للرجل وللمرأة أن يعتمر كل واحد منهما عن أبيه وعن أمه، بشرط أن يكون هذا الوكيل قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، وأن تكون هذه العمرة من الميقات. أما تكرار العمرة من مكة فإن هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لمسلم أن ينكح امرأة متلوثة بمرض الإيدز لمصلحة شرعية يراها هو؟ لا، ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا الضرر ينتقل إلى أولاده وينتقل إلى أهله ويضر بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فنهينا عن الوقوع في البلاء وطلب وعدم الأخذ بالأسباب، وإنما أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التسبيح يكون باليمين فقط وما الدليل؟ نعم، التسبيح باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف في الشمائل وفي غيره من الكتب أنه يمينه لأكله وطعامه وللشريف من أفعاله، وأن يساره لوضوئه وسائر ما يباشره من التطهير، والتسبيح من الأشياء العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها بيده، فينبغي أن يكون التسبيح أن يعقد باليمين دون اليسار. نعم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.